يأتي للكل يرانا جن أجن من العفن. احذر الشباب خارج السيطرة الدنيا ديت متخطرة كله جاي على الغلبان نفس العيال ماشية مسطرة ابن انا عايزك لسه جديد مرايا قلت اعرف مين معايا لقيت واحد في وشي سألني عن الحكاية انزل يا تيتو قول الحكاية هو فين هو فين هو فين بتلاقي موتها دنيا فيها كله طالع بالحنان هاجر بيوتها بالحنان هاجر بيوتها زي ما تيجي معانا عايشين روحنا على كفنا ماشيين ان المتمكن ده عمضاها يهربوا لعمل التعذيب في النار نفوت عالشوق ماشو الخلبوس قلنا الجبروت ده كريم طه سلام إدارة أغلى بالفلوس الناس على بعض اتغابت والأصول وسطنا غابت قلنا الرايق مؤمن بحرية الجدعانة في قلب عاشق ده دنيا لهو ازاي والمين تبقى الخصومة غالبة سمايورو كل العنف لا تقلق منه شوية خفة وحبة عقل وقلب جريل. قلنا الأسطورة ده حم وشفة سيتو بالأدب مش تنطيط. يا جدعان الوقت ضرام قلنا الجنج ده حم وكشري العيش محترم هترتاح. حمر الفقر ما كان زلة ولا الفلوس تسقر عندنا قلنا الزعيم هاني عبد الله حب الناس من رضا ربنا والدنيا مدرسة فيها تتعلم من غير قلم ولا كراس. قلنا الريس رضا ابو رؤية راجل محبوب من كل الناس في الشارع بيحكوا الجيران قالوا عليكوا طالعين فرسان. ادم باشا لو ايه يا باشا رجاله من وانتم اشبال.